في كل مواقفه كان يترك التكفي الشخصي، وكان يراعي المصلحة. عبد الله بن ويد سلول رأس النفاق، نفاق واضح أصغر من حمل المرأة، والحمل عادة لا يقسم ولا يستطيع أن يقيه أحد. نفاق عبد الله بن ويد سلول كان أصغر من نار على واقع علم. وفي صحيح ابن حبان سمع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ويد سلول وهو خارج من أجمة مكان ملتف الأشجار يقول: لقد غضب علينا ابن كثير. من هو ابن ابي كثير؟ والرسول عليه الصلاه والسلام. وعادة العرب انها اذا ارادت ان تتنقص انسانا نسبته الى جد غير مشهور. يطلع مين ابن ابي كثير؟ ابو كثير يطلع مين؟ جد ام امه. شوف البعد، ومن ناحيه الام كمان. يعني الجد للام لا يساوي الجد للاب. يبقى ابن ابي كثير جد امه او ابو جد امه، يعني يحتكر صاحب نسب مجهول. وهذه الكلمه في ذاتها قالها ابو سفيان كما في حديث ابن عباس صحيح البخاري، لما ذهب ابو سفيان الى هرقل العظيم يقوم عباس يطرد المسلمين من عنده. فلما حصل غضب في مجد مراه فقال ابو سفيان: لقد امر امر ابن ابي كذب. برضه كرر ابن ابي كذب برضه. لقد أمر، يعني انفجر فجأة، كقوله تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. أمرنا بمعنى كسرناهم، وليس أمرناهم من الأمر الذي هو ضد النهي. ولو سلمنا أنه الأمر الذي هو ضد النهي فهو متعلق بالمحلوف، يعني أمرنا مترفيها بالطاعة فكتبوا فيها، فحق عليها القول. لقد أمر أمر ابن أبي كذب، يعني انفجر فجأة. إنه يخافه ملك بني الأرض، خلاص خايف منه. أي عقوبات من بين الفلوس يقول: لقد غبر علينا سؤالي كذب. كنا في هناء وسعادة وسرور ولنا كلمة على القلب، فجاء من تدع منا كل ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام سمع هذه العبارة، وسمعها أيضا معه ابن عبد الله بن عبيد بن سلول، واسمه عبد الله أيضا، فهو عبد الله ابن عبد الله ابن عبيد بن سلول. فلما الابن سمع اباه يقول هذه العباره كائن المقصود بها القتل، قال: يا رسول الله مرني فلاضرب عنقه. قال له: لا، ولكن بر اباك واحسن صحبته. ولما قال: يا رسول الله نقتله، قال: معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. ترك التكفي لمصلحه الدعوه وتجرع المرء من اجلها. عرضي وقاء لدعوتي لا يضرني. لا يعيش المرء إلا بها. لو راحت الدعوة فبطن الأرض أولى بنا من ظاهرها، لا نستحق الحياة. كان الداعية يمضي على هذا المنحرف، وهو لم يخرج من خطة الله عز وجل، وكذلك لم يخرج عدوه الذي أودى به في قاع الفتن المظلم. كلنا في خطة الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أنت تريد أن تعرف موقف الناس من هذه القاعدة، انظر إلى مسألة الحال والمآل. ترى الشيء العجيب في تصرف الخلق، وإذا رمقت حكمة الله عز وجل في الخلق ظهر لك شيء كثير يعينك على الصبر. نطبق الحال والمآل لقصة يوسف وقصة موسى عليهما السلام. الحال يعني الواقع الذي تعيشه أنت، وهذه الكلمة مهمة، ونحن نسير الآن في زمان الغربة. حالنا لا يضر عدوا ولا حبيبا، هذا هو الحال. لكن المآل وما يقول إليه الحال لا يبصره إلا من طالع كتاب الله عز وجل بأناء والتمس فيه العبرة. يا بني لا تكتب رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. أمره أن يكتب رؤياه. لا تنسى أن الله عز وجل قال: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يعلمون أن الله غالب على أمره. طيب العلم هنا جهل؟ لا، ليس جهلا. لما تكلم كل العباد يقول الله على كل شيء قدير، لكن هل هو في حقيقة أمره وواقعه يعتقد أن الله على كل شيء قدير؟ إذ ولكن أكثر الناس لا يعلمون معناها ولكن أكثر الناس لا يوقنون. يعلم علم نظري لكن لا يمكن ان الله غالب. اللي يكتبوا الان في الجرائد ويتهكموا بالصحوه المباركه. كنت بقى دول يريدون ان يخشوا على امريكا بالزعام ده مره بعيده كده للسنه. ده امريكا عندها صواريخ عليها الصواريخ، وامريكا عندها 40 قمر صناعي فوق منطقه الشر العرض. يعني لا يستطيع رجل ان يلمس الا وتطلق له صوره. حتى الخبراء العسكريون الذين ينبغي ان يكونوا محترمين في مهنتهم كتبوا في عرض الخليج ان السياره سرق السياره وهو ماشي كده ممكن يقلبها في مركز السلم بتاعك بدون سلامه جد ولا لا. تصور ان قائد عسكري يدرس العسكريه في الاكاديميه يقول ان قائد الطائره السابح يستطيع رؤيه مركز السلم هما بيخاطبوا الصم الفقر العمق ومع ذلك ينظري هذا الكلام. ان الامريكا دي مسيطره على العالم. تقطع انت بس تقول كده يا رب انصرنا على اعدائك لا يعلمون ان الله غالب على امره. لا يعلمون امريكا ضعيفه ما دخلت معركه قط فخرج فيها الانتصار مسلم. فيتنام خرجت امريكا تلعب جراحها. التقديرات الامريكيه تقول ان امريكا القت على فيتنام وكمبوديا 7 ملايين كل من المتفجرات. 7 ملايين كل من المتفجرات. خرج الجواب المفرد في فيتنام ابدا. سيبك من فيتنام. خلينا في الصومال. الصومالي لو طلعنا في عز النهار في الخط اللي جلد على العرض. جلد على العرض. خرجت امريكا تلعب جراحها من الصومال. الجوع الذين لا يجدون الطعام ولا يجدون الدواء. كيف انتصرت الصومال الضعيفة على أمريكا بالعصبية القبلية؟ آه لو قاتلت الصومال تحت راية الإسلام والله لا أكلوه. لكن كانوا يقاتلون تحت راية العصبية، العصبية القبلية وهدموهم وهي عصبية جاهلية. لكن وجد الرجل المتعصبا لو قاتلوا تحت راية الإسلام لا تركوه أبدا. هذا عظيم. لماذا؟ دمروا القدس. قلت ما لا قيمة لها. أقول لكم شيئا عجيبا. تعرف أن الذي فعلوه في الفتنة من أعظم نعم الله ومننه. لكن تأمل أرادوها نحلة فكانت منحة. الفتنة دي تبع الأستاذ يعني ضربوا 70 سنة تحت الشيوعية. يعني الرجل اللي يشم 70 سنة الأرض رفع الشيوعية من شعر راسه لا يخمس القدم. يعني رجل لا خير فيه. لو بعثت له كل بعثات الازهر وكل بعثات الجامعات الاسلاميه لاجل ان يحركوا فيه سائما ان النصارى اعدانا من الاسلام. انا كان من جو جدي صمويل جار وكانوا بيعتقدوا ان لا فرق على الاخلاص بين النصرانيه والاسلام. كان لي واحد يروح يدعو الى الولاء والبراء عندهم يقول الفرج المجنون. اذا نظل ننحت الصخر لنقنع هؤلاء الذين تبدلت هويتهم بالكامل بسبب الشيوعية ولم يحتفظوا إلا باسم المسلم فقط. تقعد بقى تقنع فيه ويرد عليه وتقنع فيه ويرد عليه. متى يصل إلى حد هناك؟ فاجتث الله عز وجل هذا الجيل كله وبقي الولد الذي رأى أباه يموت ورأى أخته تختطف ورأى امرأته تختطف ورأى أمه تختطف فأفاق. هناك أولاد لا يفيقون إلا أن يروا العذاب الأليم. أثار على هذه الحقيقة المرة امرأة لها 60 عاما بتحكي ما حدث لها. تقول الولد اللي 23 سنة نصراني اعتدى عليها. تقول أنا الذي أصرعته وأنا الذي ربيته. لا كانت ولا في الأحلام تتصور أن يعتدي عليها هذا الولد الذي غسلته بلبنها والذي أرضعته ورعته. لو دخلت على هذه المرأة والمسألة كلها تمام قلت لها الولد خمول ده رد حقير كافر ولا شيء. انا ابني انا المربياء انا ولد اصيل ما رايت منه شيئا. لو دخلت عليها في الربع الاول. لكن افاقت المراه. الجيل الذي الان يعيش في البسمه بعد الذي راه من النصارى هو نواه بانطلاقه اسلاميه الى اوروبا. الله غالب على امره ولا يكون غالبا الا ان يكون قادرا على انظار ما يريد ولا يكون غالبا الا ان يكون عالما بما يؤول اليه الحال. فهو غالب على امره لانه قادر ولانه عالم. احنا نحتاج الى هذا الكلام في هذه الايام في المحنه التي نعيشها. يا بني لا تصرف رؤياك على اخوتك فغلب امر الله فقط. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم. فاغلق قلب ابيهم عنهم وقال بعد 80 عاما يا اسف على يوسف. اتهمته امراه العزيز لا جزاء من اراد بان يتولى الا ان يسجن العذاب الاليم. لماذا قالت المراه ذلك؟ خير وسيله لاتساع الهجوم. هاجمته لماذا؟ تريد ان تثبت البراءه. فظهرت براءه يوسف. دخل السجن وقال للذي نجا منهم اذكر لي عند ربك وغلب امر الله فنسي فلبث في السجن بضع سنين. انظر يريدون شيئا والله عز وجل يريد شيئا اخر لانقاء لا يريد. موسى عليه السلام اراد الله عز وجل ان يؤذب فرعون وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا احد اصبر على اذى يسمعه من الله. لا اصبر من الله المفترات اللي تصعد اليه كل يوم من كبار العباد. لما واحد يقول انا كسبت تأييد 99% يا جماعه الله عز وجل ليس له من عباده 50%، ليس له من عباده 50%. اهل الارض كفر 5 مليار بالارض منهم مليار مسلم و4 مليار من حطب جهنم اماتوا على الكفر. ليس لله 50% من عباده. والرسول عليه الصلاة والسلام مر إلى الرفيق الأعلى وليس كلمة إجماع في الأرض. أغلب أهل الأرض ينكرون عليه وينكرون رسالته ولا يعترفون به رسولا. أراد الله أن يسلك فرعون فأرسل له رضيعا. أم موسى قال الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فأمسيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إلا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. آية اشتملت على أمرين ونهيين ورسالتين. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه أداء الأمر فإن جبت عليه فألقيه أدي ثاني أمر ولا تخافي ولا تحزني نهياه إلا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين بشرته. العزيز وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإن جبت عليه ترميه في البحر. شوف العجب يعني ارميه المجهول ارميه المجهول اللي انا كفر عليه مقتضى العقل تبديه حرجيه اطفاشي ليه هو ده مقتضى العقل لكن خايف عليه ارميه في البحر. تعطيني البحر مسار رعب من القليل وكانت العرب يخافون من البحر غايه الخوف ويضربون به المثل للرعب. ابو العباس المغرب احد ائمه اللغه جاءه رجل يقول له إني أريد أن أقرأ عليك كتاب سيبويه للنحل. الأول سيبويه عمرو بن عثمان ده يا جماعة ألف كتاب النحل اسمه الكتاب 5 مجلدات لأن تنقل المخطط فقرة فقرة بعد أن تقطعه بيديه أهون عليك من فك عبارات كتاب سيبويه. كتاب معجز. سيبويه ده مات سنه كام سنة؟ 32 سنة. سيبويه مات سنه 32 سنة. فجاء الرجل يقول لأبي العباس إني أريد أن أقرأ عليك كتاب سيبويه في النحل. فكأن أبي العباس أحس إن الغلام أو الرجل في شواعب مخه في حاجة عايز يقرأ كتاب سيبويه فقال له بني فر جبت الوهم. يشير إلى استعظام الكتاب وأن الذي يدخل في كتاب سيبويه أننا يمكر في عباد البحر إلى خوف نجاة. كبت عليه ارميه للمجهول. طيب أم موسى استجابت ورمت الولد ما حالها وأصبح فؤاد أم موسى خائبا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. من اللي ربط؟ الله عز وجل. ومع ذلك كادت تقول لابني من الخوف مع أن الله ربط على قلبها وأيدها وهو الذي أوحى لها. يعني هي مؤيدة من الجلال العالي ومع ذلك إن كادت لتبدي إليه تقول يا جماعة هذا ابني وليكن ما يقول اقتلوا أنا معه لكن لا يعرفوا عيدا عني. إذا ما حالها في غاية الخوف في غاية الاضطراب. ما مآل موسى إلا وأتوه إليه وجاعلوه من المرسلين. ما أبعد البول بين الحال والمهال. الحال مزعجة لكن المآل مسلفة والنهاية حنينة. فالتقطه أهل فرعون ليكون لهم لا ليكون لهم قرة عين ما التقفوه ليعذبهم ولا ليفك من لكنهم عروة عروة التقفوه ليكون قرة عين هكذا قال الله عز وجل وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون أنه يقول لهم عدو وحزن إذن الله في قوله تبارك وتعالى ليكون لهم هي لام القيرورة لام المآت التقفوه ليكون قرة عين لو علموا أنه يكون لهم عدوا وحزنا لقتلوه أي رجل يتزوج الآن ويكتب في زواج لو أنك قلت فلان تزوج ليشقى يقول لك لا بس أنت متعمد لمحذور فلان تزوج ليسعد فشقي عمرك شفت واحد تزوج ليشقى فعلا إنما تزوج ليسعد لكن قال لك فلان تزوج ليشقى قال لك نعم الكلام هنا لا للمآل والكلام فيه محذوف يعني تزوج ليسعد فشقي فلما حذفنا المحذوف ودخلنا لا للمآل صار المحذوف معلوما بالضرورة بالذهن فالتقطه آل فرعون ليكون لهم قرة عين فكان له عدوا وحزنا فما هو حال آل فرعون لما التقطوه هيموتوا من الفرح أحليه طب ما مآل التقاط موسى أنه فك مملكة فرعون عروة عروة الحال حميد والمآل بعيد لكن انظر إلى أم موسى ما هو حالها وما هو مآلها تجد أنه هو الضف من آل فرعون كذلك أهل الآخرة أحوالهم بخلاف مآلهم هنا انتصف الشريط إن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار طب ليه؟ لأن الآخرة عند ربك للمتقين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يجمع على عبد أمنين ولا خوفين إن أمنه في الدنيا أخافه في الآخرة وإن أخافه في الدنيا أمنه في الآخرة حال بضد المآل فلماذا منزعج من الحال؟ لماذا منزعج منك إذا ركبت وتبيت ولا ركبت الساعة يطلع لك واحد يبص في الوضوء إذا وجد متحد ليه لدي تجار مخدرات يركبون في النزولين في مجرمين يركبون في النزولين لكن لماذا هذا الوحيد ينزل انه متاح لكن لماذا تنزعج من هذا الحال مآلك حميد لكن المساله بكلام الحق سئل ابن القيم رحمه الله لماذا يزال على الحق كثيرا فيه الحق ممتحن ومكتوم بجوانب كثيره والحق هو الذي اراده الله وبه قامت السماوات والارض وهو قادر على ان ينصره بكل فلماذا يغلق كثيرا فقال رحمه الله لانه لو كانت الجوله للحق دائما لتعلق به كثير من اهل الباطل لكن اراد الله ان يصرف اهل الباطل عنه فحفه بالنعم فلا يثبت له الا رجل اذا استقرات تجد ان الانبياء هم المبتلين واتباع الانبياء هم المعذبين ولو شاء الله لنصرهم لأن الله عز وجل لولاهم فيهلك أهل الله والنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لما نظر إلى أصحابه الذين ما خرجوا للقتال وما تأهبوا له وخرج قريش بخيلها ورجلها تحاذ الله ورسوله معركة متكافئة يقول اللهم إن تهلك هذه العقابة لا تعبد في الأرض هم وحدهم الذين يعبدون أترضى أن يعلمكم وهو تضرع الى الله عز وجل حتى نزل جبريل عليه السلام على ثناياه النقع يركب فرسه معتجرا بعمامته وكانت الدوله لله ورسوله لثلاث الناس من الحال لا شيء طبيعي جدا يا جماعه السنوات القادمه هي سنوات المحن الحقيقي لكن الله عز وجل راى بنا نحن ضعاف لان اباءنا تقول كل الهدايا التي طلبوها قل عيش حفظ الاولاد خلفنا حالك هذه الشعارات التي غزينا بها اباك بكل هدايا من اول حرب 48 سنه اعطاك ما عندك احنا جن ضعيف لا نقوى على البلاء العظيم فرعف الله بنا واعطانا جزءا من البلاء حتى يقوى عظامنا لكن لو أرسل علينا البلاء لساقت سمى الأرض الفضاء ومن ينصر دينه رجا. لكن كل ما اشتد الاسلام واشتد عوده اكثر المحن وتكتب. لكن عندما تكتب يكون هناك رجال يثبتون للعواصف. ان الرياح اذا اشتدت عواصفها فليس تغني سوى العاني من الشجر. حسيت ان الارض لا يهتز بريح عاد، لا يهتز لانه منصوب في الارض، لا يتاثر بقوه الرياح الا الشجر العالي. الرجال ان الرياح اذا اشتدت عواصفها فليس تغني سوى العاني من الشجر. فلتنظر الى الحال الان وتغمق حكمه الله في الكون، تعلم انك على صراط المستقيم. اثبت طفل رضيع اعطانا درسا في الحال والمآل. تصور طفل رضيع، وهذا القصه رواه الامام البخاري في صحيح في حديث طويل اوله لم يتكمل في المهد الا ثلاثه. من ضمن ثلاثه قال صلى الله عليه وسلم: وبينما امراه ترضع ولدها. قال ابو هريره: وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمثل رضاع الولد فوضع اصبعه في فمه. انا لما ارسلكم ولد بيرضع، انتم متخيلين فكره الرضاعه؟ وعارفين الولد بيرضع ازاي ويرضع منين؟ طب ايه معنى لا يحط اصبعه في بقه ويقعد يرضع؟ رسول عليه الصلاه والسلام الداعية للفتي جيد هو الذي يحول الكلام إلى شهادة. ولذلك اليهود عندهم قاعدة إعلامية خبيثة، هذه القاعدة تقول: ما تكرر فقول. قاف جاء وقاف، ما تكرر تقرر. أول ما طلعوا حسنين محمدين ضحك العقلاء من هذا الإعلام. حسنين محمدين وتنظيم الأسرة وساعة وأسرة صغيرة حياة أفضل، ضحك العقلاء في الأول. لكن فضلوا ورانا خمس ست سنين حتى اقتنع بعض العقلاء بهذا الشعار. لا ييأسون. وفي أمثالنا الدفع على الولاة أقوى من السحر. فمن ضمن الأشياء عمل المسلسلات التمثيلية. إيه رأيك إن المسلسل ده يؤثر في الناس جدا؟ ممكن تلاقي واحد بعين يبكي. يبكي ليه؟ لأن انتزعوا من الوقت عشيقته وهو قاعد يبكي بالسمع الهاتوش. وجاله اكتئاب نفسي، والولد الممثل المشير في التمثيل فانفعل معاه المغفل الذي يرى فبكى. ليه؟ اتحولت المسألة من مجرد كلام لشهادة. ولذلك كان أعظم الدين هو الإحسان. ما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، وأنت تقول في كلمة التوحيد أشهد أشهد. لا تقول أقول لا إله إلا الله، أنت تقول أشهد. إيه معنى أشهد؟ يعني كأنك تراه. عالم الغيب والشهادة، أي الذي غاب والذي حضر، الحضور والشهادة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمص اصبعه فليحصل انفعال مع الكلام. يمر عليه الصلاه والسلام باصحابه على جبه اسد الميت، اسد مقطوع الاذنين. هو يقف على الجبه، هو عايز يوصف المعلومه. يقف على الجبه ثم يقول لاصحابه: ايكم يشتري هذا بدرهم؟ فالرسول عارف يعني ان ممكن حد يشتريه بنجل حتى. هو يعرض الثمن ليه؟ لرجل قال لرجل: ممكن تاخذ قفص ليمون بشلل بعد العصر. فصاحبنا اللي هو بيسمع فكر ان هو بعد ما يحط العصر يروح يشتري شلل، لكن استنى وقع بعد العصر بعد ما يعصره ولا يبقى الا الشلل. ايوه حيكم من جنه انا بنرفع. قالوا: والله يا رسول الله لو كان حيا ما اشتريناه، انه اسد مقطوع الاذنين. قال: والله الدنيا أهون على الله من هذا على آخر. هنا بقى توصل للمعلوم. فما في مقارنة بين الجد الأسد والدنيا، وبين أهل الجد وبين المعتدل. ولم يحصل هذا التفارق تتم العظم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال بينما طفل يرضع من امه وضع اصبعه في فمه يرضع اذ مر رجل على فرس له شاره حسن. واحد من الخبراء راكب على فرس وطبعا تتم الصغر قدام الفرس حمايه الساعه عشان توسع السكه ومن ورا بعض شويه جحود عشان يحمي ظهر الفرس وتتم الصوره وشاره حسنه ووسع السكه. فقالت الام اللهم اجعل ابني مثلك. ما هو الحال؟ واحد محترم راكب فرس قصبها كل الناس يقولون كما قال قوم قارون يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. الام في طبيعه الاباء يتمنوا لاولادهم افضل من حالهم. ايثار الاباء قالت اللهم اجعل ابني مثله. واخرج عليه الصلاه والسلام اصبعه من فمه وقال فترك الغلام الثدي وقال اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل إلى الصبع وجعل يرفع الصبع. فمرت جارية يضربونها فوقتي جنيتي وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت الأم اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الغلام ثدي أمه وقال اللهم اجعلني مثلها. وأقبل يرفع. فقالت له الأم تبا لك. إيه الكلام الثالث اللي تقول لك؟ فأنفق الله الغلام الرضيع يعلم أمه الحال والمآل. قال أما هذا فجبار عنيف يعني مواه جهنم حال حسن لكن مآله في غاية النعم. وهذه مؤمنة بنت التي تعذب مؤمنة مظلومة. طفل رضيع بإذن الله تعالى يعلمنا الحال والمآل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. مراعاة لمسألة الحال والمآل. أكثر الناس لا يعلمون أن الله غالب على أمره. وكلمة غالب ومستقاتها لم تتكرر في القرآن إلا مرتين. والله غالب على أمره وكتب الله لأغلبن أنا ورسل. كتب كتابا لا يتبدل لا أغلبن أنا ورسلي. وبين النبي صلى الله عليه وسلم مآل المتقين قال كذلك نحن معاشر الأنبياء نبتلى. هو ذبح مبتلى ونحرر حالين في العدوى الحريف ثم تكون العاقبة لنا. هذا هو المآل. كذلك نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حالنا يجب أن يتغير لكن لا يتغير إلا إذا صرنا مسار الرجال. انظر إلى هذه النقطة. قال الله تبارك وتعالى في حق يوسف عليه السلام ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وقال في حق موسى عليه السلام ولما بلغ أشده واستوى أتيناه حكما وعلما. ما الذي جاء في حق موسى؟ استوى. ليه؟ لأن موسى مرسل إلى جبال عنيف يحتاج إلى رجل قلب العود صعب المراق. إنما موسى عليه السلام ما كل بما كل به موسى. ولذلك تكرر ذكر الخوف من موسى عليه السلام إني أخاف أن يقتلوا. فأوجس في نفسه خيفة الموت فخرج منها خائفا يتردد. أبلغ. لماذا؟ هذا فرعون. فرعون ما وجد رجل أعفى منه على وجه الأرض وكل نفس فيها داعية الألوهية. لو ترك كل إنسان وما يريد لقال أنا ربكم الأعلى. كل إنسان فيه داعية الألوهية ما هو لو صغى وارتفع شوية يتجبر يعتبر ان تحت عبيد. لكن فرعون قوي فاستعلن واظهر، وغيره عجز فاضمر. قوي فرعون فاظهر الالوهيه، وغيره عجز عن اعلان الالوهيه فاضمر. لكن لو جاءته الفرصه التي جاءت لفرعون لقال انا ربكم الاعلى. فموسى عليه السلام ارسل الى هذا الجبار العنيد، فكان هذا يحتاج الى تهيئه اخرى زائده على مجرد لم يبلغ اشده. فلما بلغ اشده واستوى، اذا نحن نحتاج الى هذا الاستواء لنواجه الجبابره الاكاسره. لابد من هذا الاستواء اللي هو رمز القوه. اكثر الناس لا يعلمون، اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، وعشان فضل نعمه وبقى بيصلي التهجد وبيقول يا رب. ده في واحد بيقول ايه من ضمن الكلام المقال الذي ذكرته بعضه، يقول طيب ادعو وبرضه خلي النسوان يكشفوا شعرهم عشان يبقى الدعاء مستجاب. شوف الجاهل الغبي، قال بقى المره تكشف شعرها يبقى دعاها مستجاب. شفت الكلام؟ ما هو ده اعتقاد العوام، انها لما تكشف شعرها وتكشف السيده زينب وتحط كمان الدولار على دماغها يبقى خلاص استجيب الدعاء، استجيب الدعوه كلها. يقول المنافقون والذين في قلوبهم الغر هؤلاء دينهم، بمجرد ما يربني دائما ويصلي لي الليل ومش عارف ايه يدلوا امريكا. لا، ده الامر بعيد المنال. شوف الله عز وجل انبانا من اخبارهم وعلمنا ماذا يقولون، ثم علمنا الجواب وكيف نجيب عليهم. والذي يقوله احكم الحاكمين الذي لا يخلف الميعاد يقول اني ناصرك ومسجدك طالما كنت لي عبدا. فاذا خرجت عن طريق العبوديه قيد انمله كان الخلل والابتلاءات على قدر خروجك. طيب اذا كنا نعتقد انه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فكيف نعالج محن الحياه وكيف نصبر؟ نعالج محن الحياه ايها الاخوه بان نستقيم على امر الله عز وجل. فاذا جاء البلاء وانت مستقيم على امره اعانك بالصبر على البلاء، لكن اذا خرجت من عصمته اياك من الخطا ومن الخصل والزلل، ثم رفعت يدك تقول يا رب الا يعطيك العون وانت خارج عن عبوديته، العلاج ان تكون عبدا. ولذلك مصطلح الأصولية وهو مصطلح نصراني محض أطلق على جماعة أرادوا الرجوع للعهد القديم توراة، قال لك العهد القديم هذا هو الأصل الذي يجب أن نرجع إليه ونستقي منه، فسموهم الأصوليين أي الذين رجعوا إلى الأصل. فكذلك نقلوا هذا المصطلح إلى بلاد المسلمين، أطلقوه على كل من يتمسك بالسنة ويرجع إلى ما كان عليه السلف الصالح من السلفيين، ويرون أن هؤلاء فيها أخطر الفئات على الإطلاق، لكن يؤخرون المواجهة أشياء عندهم تكتيك، يؤخرون المواجهة لأنهم يعلمون أن الرجوع إلى الأصل قوة. ولذلك جعل العلمانيون على تحصيل رموزنا، لأنهم يعلمون بتحطيم الرموز يتحطم ما جاءنا عن أولئك الرموز. هناك رجل نشر كتابا منذ عدة أشهر يوزعه بإيده، لا أذكر اسمه ترفعا عن ذكر اسمه على لسان، نشر كتاب اسمه تفسير الأمة بحقيقة السنة 700 صف، وده الجزء الأول. يقول أبو هريرة غفر الله لنا وله نشر الأكاذيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بكذاب إنما نشرها بحسن نيته. أبو هريرة ليس له في العلم ولا النفير، أولا ليس من أهل الفقه، ثانيا ليس من أهل الرواية لأنه كان يروي ما لا يعلم تأويله، وجعل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. قال هذا مكتوب قطعا على النبي صلى الله عليه وسلم وإجازة البخاري ومسلم. وحجتنا على هذا التكليف إن الدعوة نشرت بالإقناع. والنبي يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. صراحة الحديث هذا تدخل على السيف وطلعنا بميزة اليمين الكبرى بالنلوم. يا جماعة كنا نفر بالإقناع. لو انت عايز تحصن للتعداد لهذا الحديث المسدود جثة الرز في الكرب وبعدين يرد صريح القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال لي اخلكم دينكم ولي دينكم ومنقوض بقوله تبارك وتعالى فمن شاء فلي ومن شاء فلي كان الله رضي الكفر لعباده. احنا بقى نفرقهم ليه؟ شوف الجاهد والله يقول ولا يرضى لعباده الكفر يفتري على الله. وفعل يقول من شاء فلي ومن شاء فلي يعني انت لك مطلق الحرية انك انت تكفر. لا يقول ولا يرضى لعباده الكفر. فالجاهل خاطئ المشيئة والأمر والإرادة والمحبة. ويقول في مطلع الكتاب ومن العجيب أن علماء المسلمين من لدن القرن الثالث الهجري لا أستثني منهم واحدة جاء بعضهم يقلد بعضا بغير روية حتى أقامنا الله في هذا العصر لنبين للأمة. أربعطاف القرن مضوا على الجهال الذين لا يعلمون شيئا حتى أقام الله هذا العبد ليقيم الحجة على الناس ويبصرهم بالمحل. هو ده مش أولى بالقتل من تاج المخدرات؟ إيه تاج المخدرات؟ تاج المخدرات بيخلين لي 10-15-20 واحد يموتون لا قيمة لهم. لكن ده بيلعب في عقول المسلمين في بلد الأزهر اللي بيكف الإرهاب. هو ده الإرهاب. تبديل الدين وتبديل الرسول هو ده الإرهاب الذي ينبغي أن يقاوم لأن هذا هو الفساد في الأرض. يجيب آية البخاري عنون بها على هذا ويقول البخاري غفر الله لنا. شوف شوف الورع الكاذب. البخاري غفر الله لنا ولا لم يفقه معنى الآية. إن لا علاقة بين الآية وبين الحديث وبين التبويب. طالع البخاري مجنون. تعرف حاجة أتى بآية لا تنطبق على الحديث وأتى بحديث لا ينطبق على التبويب. تحصيل للغموض. هو لما أنت تسلم له أن أبا هريرة غفر الله له كان يكذب عن غير عمد إذا أنت حتصدق أي كلام يأتي عن طريق أبي هريرة. تحصيل للغموض لأنهم يعلمون أن الرجوع إلى السلف الأول هو القوة يوصلك بالدين. لذلك يفعلون في الرموز حتى في المسلسلات. مثلة الصحابة أبو ذر الغفاري المجاهد رابع أربعة يسلم. قصة الإسلام عجيبة نذكرها بعد الصلاة. يجيبوها مركب كالسوق شريط ويجتمع الكافرون في دار النجوى أبو جهل وأبو لهب كل واحد مجلسه واعد كده أبو سهل وقر أبو جهل ولابس حمامة وجالس كده بفخامة حتى الجبل لما فتح الباب عليهم يجيبوا الشيخة دي. طب حسسناك إن أبو جهل بتاعي يجي يتعرف إن الشيخ بتاعي. والله عز وجل يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. ماذا تريد من وضع هذه اللحية السابقة على ذقن أبيك عليه لعنة الله؟ صورة معروف سلسل عمر بن عبد العزيز يجيب لك ولد فاجر له مسلسلات جنسية مع نساء. لسه امبارح كان في مسلسل نايم مع امرأة في الفراش والنهارده بقى عمر بن عبد العزيز. أليس هذا هو قتل الأبرار؟ رأيت إلى الأغمار كيف يمزقون نتيجة الأحرار؟ يوم شخصية عمر بن عبد العزيز تبقى بهتة. بهتة ليه؟ لأن مثله رجل داعر فاجر كان في السجن الحربي يسموا العنابر بأسماء الصحابة عمرو خالد بن الوليد عمرو أبو بكر الصديق ويعملوا المسلخة الذكرية في عمرو خالد فلان فلان أيوه يا شويه تعال على فين على خالد أضيع على خالد هيعذبوني يطلع يقول لك خلي الناس ارجوك ما تجيبش كده ليه؟ كل ما بتصحى خالد جسمي ده اصعب. رابط ما بين الصحابه والتعذيب والسجون هذه متعمده. ويجي على شارع طويل عريض رايح جاي 50 متر شارع مارلين مونرو. ايه ده؟ لماذا تفعلون بالسلف الاول هكذا؟ لماذا تفعلون بالصحابه هكذا؟ تحطيم رموز مقصود منه ايه؟ الا ترجع الى الجيل الاول. صار بينك وبين خالد بن الوليد فجوة. بتكره اسم خالد بن الوليد. لا يمكن تسمي ابنك خالد. يفكرك. تقول مقصود حرب مدروسه والمسلمون مغفلون. فانا محتاج اختصاص. نحن الان في مفترق الصوم. واقول لك عنوان محنه وانهي الخطبه. وزموها انسان واقع بالصلاه. الرسول عليه الصلاه والسلام قال افترقت اليهود على 71 فرقه وافترقت النصارى على 72 فرقه وتفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحد. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم انا واصحابي. يعني طريق النجاه الوحيد مستعطر ومتلخبط ود 73 طريق. اعرف تميزه بجهل ولا تميزه بعلم؟ لا تميزه الا بعلم. طرق كلها متشابهه وكل الابواب مفتوحه. انا بقى لازم ادخل الطريق. يا جماعه دلوني اين الطريق الذي يؤدي الى النجاه؟ والله مش عارفين. اهو 73 كلهم شكل بعض. ما هو جهل اخر. لكن لا يميز الطريق المضيء من هذا الطريق طرق المظلمه الا واحد فقط لازم. هو الرجل الذي علم ما كان عليه السلف الاول. إذا أنت في محنة أم لا؟ أنت في أعظم المحن بعدم تمييزك للطريق الوحيد من وصف 73 طريق. إذا كيف نميز الطريق الوحيد؟ كلام طرحه يقول لكن عنوانه الرجوع إلى السلف الأول. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.